Esselatu selamu ala hayri hakkillah. Seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve alihi ve sahbihi ve sellem. Amma ba'du. Fakat intaheyna emsi velhamdülillahi ta'ala min ad-durusi l-khasati bil esna. Aleyhisi kezalik. Ve kâne dersun nesebi âhiraha. Ve l-âne inşaallahu azze ve jel nebda'u fid-durusi l-khasati bil af'al. وأولها حسب الترتيب الذي ذكرناه تعدي واللزوم أليس كذلك؟ نعم. نقول هنا الدروس الخاصة بالأفعال. أول هذه الدروس التعدي واللزوم. انتبه معي جيدا. يقولون ينقسم الفعل إلى قسمين، الأول الفعل المتعدي والثاني الفعل اللازم. ما المتعدي وما اللازم؟ نبدأ أولا بالأول. المتعدي هو الذي يصل إلى المفعول به بنفسه ولا يحتاج إلى حرف جر. الفعل المتعدي هو الذي يصل إلى المفعول به، يمر بالفاعل ويصل إلى المفعول، لذلك اسمه متعدي كما سنعرف الآن. يصل إلى المفعول به بنفسه ولا يحتاج إلى حرف جر. مثال: كتب الطالب الدرس، ضرب سيد بكر، أكل، شرب، قرأ، سمع، حفظ، وهكذا. كل هذه الأفعال تصل، يأتي بعدها مفعول به وتصل إليه بنفسها، لا تحتاج إلى مساعد. كتب الطالب الدرس، أكل، ضرب الطفل الكلب، أكل الطفل الطعام، شرب الطفل اللبن، قرأ الطالب الدرس، سمع الرجل الصوت، حفظ الطالب السورة. يصل المفعول به بنفسه. لماذا؟ لأن هذا سنعرف لا يصل بنفسه وإنما يحتاج إلى حرف جر. تمام؟ لذلك نقول هذا يصل بنفسه، لا يحتاج إلى حرف جر، لكن هذا كما سنرى الآن بنفسه لا يصل، لابد من حرف جر ليأتي مفعول بعده كما سنرى الآن. وسمي بالمتعدي لأنه تعدى الفاعل ونصب تعدى الفاعل إلى المفعول، أو تعدى الفاعل بنفسه إلى المفعول. ما معنى كلمة متعدي؟ اسم فاعل من فعل تعدى، تعدى الشيء يعني مر به وذهب إلى غيره. تمام؟ وكذلك الفعل المتعدي يمر بالفاعل ويذهب إلى ماذا؟ إلى المفعول به بنفسه. تمام؟ فيقولون وسمي بالمتعدي لأنه تعدى الفاعل، يعني مر بالفاعل، يعني جاوز الفاعل، تمام، بنفسه إلى ماذا؟ إلى المفعول. تعدى الفاعل بنفسه ووصل، نزيد هنا للتوضيح يعني، ووصل إلى ماذا؟ إلى المفعول. تمام. ويسمى كذلك بالفعل المجاوز لأنه جاوز الفاعل. يسمى بالفعل المتعدي أو بالفعل المجاوز. من الفعل جاوز تساوي كلمة المتعدي، من جاوز، جاوز الشيء مثل تعدى الشيء، يعني مر به. تمام. فهذا يسمى أيضا بالفعل المجاوز لأنه جاوز الفاعل، مر بالفعل ووصل إلى المفعول. فنقول فعل متعدي او نقول فعل ماذا؟ مجاوز. خلاص يا اخوان، وهذا هو الفعل المتعدي. نقول بعد ذلك، طيب احيانا يكون الفعل متعديا ولا يذكر بعده مفعول، اليس كذلك؟ ذكرنا هذا في البلاغه، الذين معنا في البلاغه ذكرنا ان الفعل احيانا من اغراض الحذف، من اغراض الحذف، منها تنزيل الفعل المتعدي منزله اللازم، لان الكلام ليس له علاقه بالمفعول. يعني الاصل في الفعل المتعدي انه ياتي بعده مفعول، لكن احيانا لا ياتي المفعول. هل اذا لم ياتي المفعول يتحول الى لازم؟ ام هو متعدي لكن لم ياتي مفعول؟ لان العلاقه لم، الكلام ليس له علاقه بالمفعول. انا اريد ان اعرف انت اكلت ام لم تاكل، لا اريد ان اعرف ماذا اكلت، اريد ان اعرف انت اكلت ام لا، فاقول لك هل اكلت فقط، فتقول لي نعم اكلت وخلاص. لم تذكر، لم اذكر المفعول ولم تذكر انت المفعول، لان الغرض من السؤال ليس معرفه المفعول، وانما معرفه الفعل. هل حدث منك اكل؟ فقلت نعم اكلت خلاص. نقول هنا الاصل في الفعل المتعدي أن يأتي بعده المفعول، ولكن قد يحذف المفعول لغرض ما، ويبقى الفعل متعديا كما هو حسب الأصل. تمام؟ قد يحذف الاصل في الفعل المتعدي ان ياتي بعده مفعول، لكن قد يحذف المفعول لغرض، ممكن للدلاله على العموم كما درسنا ايضا في البلاغه، يحذف المفعول للدلاله على العموم. والله يدعو الى دار السلام، يدعو من لم يذكر. تمام؟ يدعو ليكون الامر عاما. قال سبحانه يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا ماذا؟ لم يذكر. تمام؟ فممكن للدلالة العموم، ممكن لأن الغرض من الكلام ليس له علاقة بالمفعول كما درسنا هذا في البلاغة. تمام؟ ويبقى الفعل متعديا كما هو حسب ماذا؟ حسب الأصل. واضح يا إخوان؟ حتى في القرآن يقول الله عز وجل عن سيدنا موسى، وهذا الكلام ذكرناه، هذه أمثلة قبل التي ذكرتها لحذف المفعول. نعم، والله يدعو إلى دار السلام، لا تقدموا بين يدي الله، حذف المفعول. تمام؟ كذلك قد يحذف في قوله سبحانه ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسخون، الفعل سقى يسقي متعدي لكن لم يذكر المفعول، لأن الغرض من الكلام ليس له علاقة بالمفعول. المهم أنه يعني وجد أمة يفعلون السقي، لكن يسقون ماذا؟ ماذا يسقون؟ لا مشكلة، يسقون إبل، بقر، غنم، ليس مهما يعني. تمام؟ تمام. طيب، والفعل المتعدي أربعة أنواع، وهي المتعدي أربعة أنواع. النوع الأول متعد لمفعول واحد. النوع الثاني متعد لمفعولين أصلهما مبتدأ وخبر. القسم الثالث متعد لمفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبر. القسم الرابع متعد لثلاثة مفاعيل أصل الثاني والثالث منها مبتدأ وخبر. هذا أقسام المتعدي، متعدي لمفعول واحد، لاثنين أصله مبتدأ وخبر، متعدي لاثنين ليس أصله مبتدأ وخبر. تمام؟ النوع الثالث متعدي لثلاثة مفاعيل الثاني والثالث من هذه المفاعيل أصلهم كده وخبر كما صدرت. نبدأ بالأول المتعدي لمفعول واحد، هذا هو الغالب كالأمثلة السابقة، كتب، ضرب إلى آخره، هذه الأمثلة. الأفعال كلها الفعل فيها متعدي لمفعول لمفعول واحد، تمام؟ المتعدي لمفعولين أصلهما مبتدأ وخبر، هذا القسم هو ظن وأخواتها، القسم الثاني من الفعل المتعدي هو الذي يصل مفعولين وأصل المفعولين مبتدأ وخبر، يعني هما في الأصل مبتدأ وخبر، هذا القسم ظن وأخواته، هذا في النحو أفعال الظن وأفعال اليقين وأفعال التحويل، تمام؟ مثال مثلا ظننت زيدا طبيبا، علمت العلم نورا، واتخذ الله إبراهيم خليلا. زيد مفعول أول، طبيب مفعول ثاني، وزيد وطبيب في الأصل مبتدأ وخبر، كلمة زيد في الأصل مبتدأ وطبيب، كان في الأصل زيد طبيب ودخل الظن فنصبتهم. كذلك هنا هذا من أفعال الظن، هذا من أفعال اليقين، علمت العلم نورا، العلم مفعول الأول، نورا مفعول الثاني، وهما في الأصل مبتدأ وخبر، كان في الأصل العلم، العلم نور، ثم دخلت علمة فنصرتهما. كذلك واتخذ الله إبراهيم خليلا، إبراهيم مفعول الأول، خليل مفعول الثاني، تمام؟ أصل الجملة إبراهيم خليل، لما مبتدأ وخبر، لما دخل الفعل اتخذ وهو من أفعال التحويل بمعنى جعل، نصب المبتدأ ونصب الخبر فصار مفعولا. خلاص يا إخوان، واضح هذا الكلام؟ القسم الثالث يا إخواني الفعل المتعدي لمفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبرا. مثال ذلك أعطى، منح، منع، سأل، كسى، ألبس، سمى. من الأفعال التي تنصب مفعولين ليس أصله مبتدأ وخبر هذه الأفعال، أعطى، قل أعطيت زيدا كتابا، أعطيت زيدا كتابا، زيد المفعول الأول، كتاب المفعول الثاني، أصل المفعول الأول الثاني ليس مبتدأ وخبر، هل أقول زيد كتاب؟ ليس أصل مبتدأ وخبر، تمام؟ كذلك منح بمعنى أعطى، منع عكس منح، منعت الولد الخروج، تمام؟ سأل، سألت الله المغفرة، سألت الله المغفرة، كسى بمعنى يعني يعطي كساء لباس، يعني أقول كسوت الفقير ثوبا، ألبس، ألبست الأم الطفلة الثوبة، ألبست الأم الطفلة الثيابة، سمى، سميت الولد زيدا، تمام؟ طب هذه فقط؟ لا، أقول وكذلك كل فعل متعد لمفعول واحد إذا دخلت عليه الهمزة أو ضعف أو ضعفت عينه صار متعديا لمفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبرا. كل فعل متعد لمفعول واحد إذا دخلت إذا صح يعني إذا دخلت عليه الهمزة فصار على وزن أفعل، أو ضعفت عينه يعني شددة فصار على وزن فعل يصير متعد لاثنين. يعني عندنا مثلا فعل فهم، عندما نقول أفهم هذا متعد لواحد، تمام؟ فهم الطالب الدرس. عندما تدخل إذا صح أن تدخل عليه، وهذا سماعي كما سمعنا في الأوزان، ليس كل فعل يصح أن تجعله على أي وزن، تمام؟ ليس أي فعل تستطيع أن تجعله على أي وزن، تمام؟ هذا سماعي. إذا صح أن تدخل على المتعد لواحد الهمزة كمثل فهم، نقول أفهم، أو ضعفت عينه كمثل فهم، يصير متعديا لاثنين، يعني هذان متعديان لمفعولين. أقول أفهمت الطالب الدرس، أو فهمت الطالب الدرس، كان متعدي لواحد فهم الطالب الدرس، صار الآن متعدي لكم؟ فيدخل هنا. كذلك الفعل قرأ، هذا متعدي لواحد، عندما نقول أقرأ أو قرأ صار متعدي لاثنين. قرأت الدرس لواحد. طب عندما يقول أقرأت الطالب الدرس، أقرأه يعني جعله يقرأ، تمام؟ أقرأت الطالب الدرس أو قرأت الطالب الدرس صار متعديا لاثنين. فنقول هنا وكذلك كل فعل متعد لواحد إذا دخلت عليه الهمزة أو ضعفت عينه صار متعديا لمفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبر. واضح يا إخوان؟ طيب لكن هو اصلا فيه، هو اصلا وهو اخرج متعد لواحد فقط، انا اقصد يعني هو متعد لواحد بدون الهمزه والتضعيف. خرج لازم، ها؟ لان خرج لازم، يعني سياتي معنى في اللازم ان الهمزه ايضا او التضعيف اذا دخلت على اللازم جعلته متعديا لواحد. الاصل في الفعل اللازم انه لا ياتي بعده مفعول، جلس، خرج، نزل، تمام؟ أيضا إذا دخلت الهمزة على اللازم جعلته متعديا لواحد، يعني الهمزة أو التضعيف إذا دخلت على اللازم جعلته متعديا لواحد، وإذا دخلت على المتعدي لواحد جعلته متعديا لاثنين، تمام؟ وهذا سنراه إن شاء الله. النوع الثالث الرابع المتعدي لثلاثة مفاعيل، أصل الثاني والثالث منها مبتدأ وخبر. هذا القسم يعني هو تقريبا سبعة أفعال، يعني أنا سأكتب أولا وبعد ذلك أحسب العدد يعني، خلاص؟ وهي تقريبا سبعة أفعال: أعلم، أرى، أنبأ، نبأ، أخبر، خبر، حدث. كم؟ سبعة. سبعة أفعال، سبعة أفعال فقط تحديدا تنصب ثلاثة مفاعيل، يتبع ثلاثة مفاعيل. أصل المفعول الثاني والثالث مبتدأ وخبر، يعني المفعول الثاني أصله مبتدأ والمفعول الثالث أصله خبر. هذه الأفعال أعلم وأرى وأنبأ ونبأ وأخبر وخبر وحدث، تمام؟ مثال واحد وقس عليه الباقي، أقول أعلمت زيدا محمدا مسافرا. أعلمت، أخبرت، أنبأت، نبأت، حدثت، تمام. أقول أيضا أريت زيدا بمعنى أعلمت أيضا. العلم نورا، أريت زيدا العلم نورا، ثلاثة مفاعيل. أصل المفعول الثاني والثالث مبتدأ وخبر، يعني كان في الأصل محمد المسافر، كان في الأصل العلم نور. تمام يا إخواني، واضح هذا الكلام؟ هذا بالنسبة لي للمعنى الفعلي المتعدي ولأقسام الفعل، أقسام الفعل المتعدي. تمام، بعد أن تفتحوا نبدأ في الفعل اللازم إن شاء الله.